الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سلسلة المقالة المنهجية رقم 37، بيان ضابط البدعة وحقيقتها وخديعة استدلال المبتدع بأصل من أصول الشريعة. بيان ضابط البدعة وحقيقتها وخديعة استدلال المبتدع بأصل من أصول الشريعة. نحن نتكلم في هذا السياق في شرح كتاب منهجية الفتوى وربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وأتخلل هذا الشرح بعض المسائل والفروع الفقهية وكذلك العقدية لبيان بالمثال العملي ما هي الفتوى وما منهجية الفتوى. فتعمدت في هذا اللقاء أن أتكلم على مسألة المعتقدات والتوحيد وما شابها، ومسألة البدعة والسنة، وهذه مسألة في غاية الأهمية، فآثرت وفضلت أن آتي بهذا الدرس، لا سيما لأني سئلت عن هذه المسألة، وقد بينتها في كتابي شريعة الفرقة الناجية وكثير من الكتب في تصحيح المعتقد، ولكن هنا المسألة تحتاج إلى تفصيل زدته وفصلت فيه القول، وكان القول بعد قبل ذلك على غير هذا التفصيل المهم. فقلت بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. فانتبهوا، لأن هذا الدرس فيه منهجية لمسألة الفرق بين البدعة والسنة، فانتبهوا جيدا. فبدأت بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبدأت بهذا الحديث لأنه الأصل الكلي. هذه رواية البخاري، وعند مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة. والذهبي فقال: على شرطهما ولا أعرف له علة. وابن ماجة في مقدمة سننه من حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فأقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني موعظة مؤثرة للغاية. وممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: وأول ما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأولياء الأمور، وإن أمر عليكم عبد حبشي، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية ابن ماجة: وأولها قد تركتكم على البيضاء، الملة وسنة رسول الله ودين الإسلام، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعدي إلا هالك. الذي يهلك الذي يترك الكتاب والسنة وسنة رسول الله. وفي رواية: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا الحديث كرواية ابن ماجة. قال السندي في شرح سنن ابن ماجة: قوله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك الأمة على الملة والحجة والمحجة والبرهان والدليل وكل شيء، أي الملة والحجة التي لا تقبل الشبه أصلا. فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها. يعني الدين كامل حتى لو أتت شبهة، إنما يعلم هذه الشبهة ويرد عليها الذي علم سنة رسول الله. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا الكلام الجليل من الإمام السندي على البيضاء، أي على الملة والحجة. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فليس كل أحد يتكلم ويستطيع أن يتكلم في دين الله التي لا تقبل الشبه أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعه. بمعنى إيه؟ كل من تكلم وأراد أن يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأراد أن يطعن في هذا الدين، فهو جاهل ولا يدري ما يخرج من رأسه، وإنما قال من باب المتشابه الذي لا يعلم علمه إلا أهل الحل والعقد والعلماء الذين يعلمون تأويله. فلذلك قال: الملة والحجة التي لا تقبل الشبه أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها. إذن الذي يعلم ويتعلم حديث في الصحيح 50 طريقا صححه السيوطي في الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، المسلم كذلك والمسلمة، لأن العموم كلي للنساء وللرجال. فإن أردت أن تصل إلى الحق وألا يشبه عليك وألا يلتبس ويختلط عليك دينك، فعليك بالعلم الشرعي. العلوم الدنيوية مهمة وفروض كفاية، لابد من المهندس والطبيب والصانع والعامل وكذا وكذا وكذا، والخادم وصاحب الغسل والغسيل والزبال، كل هذا مهم للغاية، وجل هذا قائم على الصلاح الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلها كنهارها. هذه الشريعة لا شبهة فيه ولا لبس فيه ولا اختلاط فيه، ليلها كنهارها، أي في أي وقت معلوم دين الله، ولكن يحدث الخلط واللبس بسبب المجرمين الذين يشككون في دين الله، كهذا البحيري وهذا إبراهيم عيسى المجرم، كل هؤلاء يشككون في دين الله، يشككون في القواطع، في الصلاة، في الزكاة، في التوحيد، في الدين، يشتم الله ورسوله. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، فالقضية مش قضية سنة وبدعة، لا، القضية إيمان وعدم إيمان، وحق وباطل، وهدى وضلال، ورشاد وغي، وظلمات ونور. طيب، قلت: والمقصود كمال هذا الدين ووضوحه وبيانه واستقامته ووسطيته. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من أجود الكتب التي لخصت منهج أهل السنة والجماعة والصحابة ورسول صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذان أثران لابن مسعود فجمعتهما لنفس السياق: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والثاني: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فلأنهما من إمام وراو واحد فجمعتهما. قلت: فكمال الدين التمسك بالسنة. وروى اللالكائي كذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عن عمر بن حصين قال: سمعت أبا بكر ابن عياش، أبا بكر ابن عياش، قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ ما احنا عايزين نفهم. فسأله سؤالا مهما: من السني ومن المبتدع؟ من اللي معاه الحق ومن اللي معاه الباطل؟ أجمل له إجمالا قاعدة كلية تعلم بها السني من المبتدع في أثر واحد. شوف كلام أهل العلم أخذوا من رسول الله بعض ما عنده من جوامع الكلم، والنبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبع من الوحي من الله. فقال يا أبا بكر، سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ ماذا قال هذا الإمام الذي، أي السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها؟ شوف الكلام، المبتدع غير السني إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. الإخوان خراب، ضلال، إرهاب، وهؤلاء التكفيريين، كل هؤلاء الذي يتعصب لهؤلاء هذا مبتدع، هذا ليس بسني. فقال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منه. طب أنا بتكلم عن الإخوان، أنت بتتعصب ليه؟ أنا بتكلم بالدليل، أنا بتكلم بالدليل، بتتعصب ليه؟ يبقى جاهل ابتداء ومبتدع ثانيا. الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، فكل متعصب لرجل ليس على الجادة فهو مبتدع ومثله، كما في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله، يعني صديقه وصاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. خلاص، فإحنا بنتكلم بالدليل، نقول يعقوب ضال ومبتدع، وواعظ غشاش، ومحمد حسان، وأبو إسحاق، وقرضاوي، وهكذا. أنت تبين. فقال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب. ومن أشد الأمور التي تنقض عرى الإسلام التعصب. أنا بكلمك بالدليل، أنا بتكلم كلام وأنا مش فاهم، طب هات لي الدليل اللي خليني أرجع عن الكلام اللي أنا بقوله. ما دام معاك الدليل خلاص، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام، يعني لا تعصب مع الدليل الحق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة، شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، والمسمى بالإبانة الكبرى، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس، هو خليفة الراشد، قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما يطع الرسول فقد أطاع الله. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، كائنا من كان، كائنا من كان. معنا رسول الله، رسول رب العالمين، وأنزل عليه القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى، القرآن كله يعني، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولن تفهم القرآن إلا عندما تكون عندك الثروة العلمية من الأحاديث التي تفسر القرآن. واختلاف منازل الأئمة سلفا وخلفا على هذا الأمر، على حفظ أحاديث رسول الله مع فهمها ووعيها وإدراكها وتصورها التصور الصحيح. وروى ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى عن أحمد بن حنبل قال: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. مين الإمام أحمد؟ حافظ مليون حديث، ألف ألف حديث، من أكبر الناس في الأمة سلفا وخلفا لحفظ الأحاديث. يعني أبو بكر، أبو هريرة، أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله، تصل إلى 5300 حديث وأكثر. الإمام أحمد بعد الصحابة والتابعين وتابع التابعين كان يحفظ مليون حديث بين المرفوع والموقوف، يعني بين أحاديث النبي وبين الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فقال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. يعني وإنما يكون رده بترك السنة والولوج والوقوع في الآراء والأهواء والابتداع. نترك حديث رسول الله ونتكلم بأقوال الناس الذين ينقصهم العلم وكمال العقل والفهم والإدراك والوعي والتصور. ومن أعظم الخلق وسيد المرسلين في الفهم والوعي والإدراك؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد المرسلين سلفا وخلفا، كما في حديث مسلم. ورأى أبو عمر في صحيح جامع بيان العلم وفضله عن سفيان الثوري الإمام الجليل قال: إنما الدين الآثار، إنما الدين الآثار، يعني الآثار الأحاديث. ثم أما بعد، فهذه مقدمة وتمهيد لهذه المقالة التي بين أيديكم، ولبيان المراد من ذلك أبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. فأقول على منهج التصنيف الشرعي أبدأ ببيان هذه المهمة الشديدة. قلت: بيان معنى البدعة لغة وشرعا. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: بدعة، الإبداع إنشاء صنعة بلا احتزاء واقتداء من نفسه، ومنه رقية بديع أي جديدة الحفر، والرقية يعني البئر. وإذا استعمل في الله سبحانه وتعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة، معنى هذا الكلام، وليس ذلك إلا لله. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: كان الله، وكذلك مسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره، لا ماء ولا عرش ولا كرسي ولا هواء ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه. فقال: بديع السماوات والأرض، كان الله ولم يكن شيء غيره. لذلك قال الأصفهاني في المفردات: هو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة، الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. قال: والبديع يقال للمبدع نحو قوله بديع السماوات والأرض، ويقال للمبدع الشيء المبدع نحو رقية بديع، وكذلك أي شيء المبدع المحسن، مش من الابتداع، لا، من الحسن، نحو قوله رقية بديع. وكذلك يقال للبدع، تفهم، كذلك يقال للبدع لهما جميعا، للأمرين، بمعنى الفاعل والمفعول، لقوله تعالى على لسان رسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت بدعا من الرسل، يعني إيه؟ قيل معناه مبدعا لم يتقدمني رسول، بل تقدمني كل الرسل وأنا خاتم الأنبياء، يبقى ما قلته ليس مبتدعا بل على نهج الرسل التي كانت قبلي. فقال: مبدعا لم يتقدمني رسول، وقيل مبدعا فيما أقوله، مبدعا بعيدا عن الابتداع. ثم قال: والبدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمثالها المتقدمة وأصولها المتقنة، كما سأبين في طيات هذا البحث. إيراد البدعة إيراد قول لم يستن قائلها، أتى ببدع من القول لم يقل به الرسول ولا الصحابة ولا الأئمة، لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمثالها المتقدمة وأصولها المتقنة. لذلك جاء في الحديث: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإبداع بالرجل الانقطاع به، يبتدع وليس عنده علم فانقطع به الأمر فلم يأتي منه إلا الشيء الباطل، الانقطاع به لما يظهر من كلال راحلته وهزالها. رجل يسافر بالراحلة والجمل معه لا يستطيع التحرك تحركا سريعا. قلت: وأكد ذلك ما قاعده ابن فارس في مقاييس اللغة، حيث قال: الباء والدال والعين أصلان بدعة، أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال، العجز يعني. فذكر مثل كلام الراغب آنفا. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: بدعة في أسماء الله تعالى البديع، هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق. هذا اختراع جديد كما قلت في أطروحات الماجستير والدكتوراه في كل الكليات الشرعية وغير الشرعية. الأطروحة لابد أن تكون عن مثال لا عن مثال سابق، بمعنى إيه؟ أطروحة جديدة تنفع المسلمين، إن بيردوا بالدكتوراه والماجستير عشان تأتي بأمر فكرة جديدة لم يقلها أحد من قبلك، وإلا فهو تسويد لصفحات الورق فحسب. هذا المعنى يعني، وهذا ليس من الإبداع بل هذا من الخير ومصلحة المسلمين ومراعاة ما يحتاجه المسلمون سواء في المسائل الدينية أو المسائل الدنيوية. طيب، فقال فعيل بمعنى مفعل، يقال أبدع فهو مبدع. وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، الحديث رواه البخاري في كتاب التراويح في صحيحه، فقال ابن الأثير والبدعة بدعتان، انتبه لهذا الكلام، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز ما كان في خلاف فهو في حيز الذم والإنكار. انت بتجيب حاجة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب أي حث واستحبه الله، قال إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح. يعني هنا ابن الأثير بيقول لك إيه؟ في بدعة هدى وبدعة ضلال، وأنا أفصل هذا. قلت وسيأتي الرد على بطلان كون البدعة هدى، البدعة كما سيأتي في معناها شرعا أنها ليست فيها خير. تمام؟ قال ولما كان وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ده بلا خلاف شرعا وعقلا أي شيء خير، ولكن هناك خير ليس فيه خير، ابتداع ويظن أنه خير. يعني مثلا يقول لك اللي عايش أربعة وأنا بحب ربنا وبحب الصلاة أصلي خمسة ستة، إيه المشكلة؟ طيب، قال وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ابتداء. قلت وقوله الأخير، قول ابن أثير، يعني أرد على ابن أثير بقوله الأول، وقوله الأخير رد على كلامه الأول بكون البدعة هدى. لماذا؟ لأن البدعة سبيل إلى الضلال كما سأبين. قال ابن الأثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له ذلك ثوابا، فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. كلام جميل، والحديث في صحيح مسلم لا خلاف فيه في سندا، ولكن الخلاف في المعنى، رواية ودراية. أنا أتكلم هنا في مسألة الدراية والتفسير والمعنى. وقال وضده، أي وقال نبي وضده ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قلت وهذا الحديث لا يستدل به على تخصيص كلية حديث كل بدعة ضلالة كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. قال أي ابن الأثير وذلك إذا كان في ضده ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وسيأتي معناها. لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم اللي هي التراويح، وسيأتي عكس ذلك، وإنما صلاها ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما في الحديث وما وحققته من قبل، وقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قلت: رواه الترمذي في سننه وأحمد في المسند واللفظ له، والحاكم في المستدرك، وقال: وقد وجدنا له شاهدا بإسناد صحيح، وصححه الذهبي. وعلى هذا التأويل قال: وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر كل محدثة بدعة، وقد مر آنفا. قال: إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. في هذا الكلام الذي أنهى به ابن الأسير كلام، قلت: وهذا ضابط مهم لبيان البدعة. ثم استطربت في تعريفات البدعة، وقال الجرجاني في التعريفات، كتيب صغير جمع فيه الجرجاني الحنفي المصطلحات الفقهية والأصولية في معاني الكلمات حتى يفهمها طالب العلم. قال: البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة. سميت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام، من غير حديث، من غير دليل، مما اقتضاه قال: والبدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، لا قاله الأئمة ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولا اقتضاه الدليل الشرعي. الدليل الشرعي لم يقل بالبدعة، لأن البدعة كلية في البعد عن الحق، تمام؟ قلت: وهذا تعريف حسن لمعنى البدعة، لأنه قال: سميت البدعة، وهي البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون. افهموا الضوابط، هذه الضوابط الكلية والأصول الشرعية في مسألة كيفية وصفة وكن ماهية البدعة. ما هي؟ إن علمت هذا رجحت بين الحق والباطل، لكن ما عندكش ضابط تضبط به هتقع في كل شيء. يجي واحد مبتدع يقول لك: في دليل على المخالفة التي تدعون وتزعمون أني خالفت، فين الدليل؟ مفيش مفاتيح علوم، مفيش مقاصد شرعية، يأخذ بالعموميات. لكن الضبط في الفهم والإدراك والوعي والتحقيق والتقعيد، هذا الذي أدندن عليه إلى أن يتوفني له. وقال في مختار الصحاح من معاجم اللغة، قال: والبدعة الحدث في الدين بعد الكمال. شوف، بجيب لك مصطلح بعد مصطلح وتعريف بعد تعريف، وكل تعريف منها يزيدك علما وتفصيلا في المسألة. فقال: البدعة الحدث في الدين بعد الكمال، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. الدين أكمل، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: والبدعة الحدث في الدين بعد الكمال. أيا كان التصرف في البدعة، هي صلاة ويتبعها أشياء لا تخالف هذا، حرما بعد ما يصلي، جمعا، من قال هذا؟ العبادة توقفية، لا تأتي بدليل وتظن أنه ينفعك في الآخرة، لا في الآخرة ولا في الدنيا. العبادة توقفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. قلت لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا تم الدين فلا ابتداع فيه، لأن الابتداع نقض للدين وتشريع من غير الله ورسوله. فلا تستحسن الشيء الذي يخالف الكتاب والسنة. المسألة بتأتي من أين؟ من المداخل العقلية. والناس يعجبها هذا الأمر العقلي، يقول لك: صح، كلام زي الفل. الشياطين: وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المسألة مسألة كلام وآراء، وأقوال، لا، المسألة دين. وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فهم؟ قال: البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. ثم قال: فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. الكلمة دي هي اللي فيها المشكلة. كل واحد مبتدع يقول لنا أنا عندي أصل من السنة ومن القرآن، دي بقى موطن الشاهد من المقالة. فقال: فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. ده كلام إمام الحنبلي من أجل الأئمة. طب إزاي يعني؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل سيأتي، نفس الشيخ ابن رجب سيقول هذا بعد ذلك، وأنا أجزئ المعلومة تدريجيا. وإن كان بدعة لغة، فقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. شوف بقى الكلام، هذه الكلية، كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم التي لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. شوف القاعدة الكلية. قال قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قلت: رواه الشيخان، وقد مر وما قاله ابن رجب هنا هو المعتبر شرعا، وهو رد على كلام ابن الأثير وتخصيصه بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة وسنة سيئة، وسيأتي بيانه في كلام النووي. تمام. ثم قال ابن رجب بعد هذه التقعيد، بعد هذا التقعيد الكلي، انتبه: فكل من أحدث شيئا وسنه عفوا فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه. قلت وسيأتي الباقي، يعني وسيأتي التعليق على قوله كان له أصل في الشرع. ثم أتيت بكلام الإمام الشاطبي في الباب الأول من كتابه الاعتصام، وهو النموذج عظيم ومرجعية في معرفة صفات المبتدع وطريقة استدلاله. فقال في الباب الأول: تعريف البدعة وبيان معناها وما اشتق منها لفظا. فتكلم عن معنى البدعة لغة، ثم قال، يعني قال معنى اللغة كما بيّنته في النقولات السابقة وآتي بالجديد. قال: ثبت في علم الأصول، علم أصول الفقه، أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو للند، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. تمام. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه السبب للعلة، احنا سبنا له وما بنعملوش ليه، لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين، أمر أو نهي، لكونه على ضربين، ضربين يعني نوعين، أحدهما أن يطلب تركه أو أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما، دي تقعيد من أصول الفقه، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى ذلك، لم يسمى عاصيا وآثما، ودخل في حكم العفو، لا معصية ولا طاعة، فدخل في حكم العفو، هذا معفو عنه. حسب ما هو مبين في غير هذا الموضوع يعني في السياقات الأخرى على حسب موضوع البحث. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، هو معفو عنه، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين، بين ضدين، تمام؟ ويفصل لك الحلال والحرام والعفو والجائز وهكذا والبدع. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر الشرع من جهة ضرب الحدود، هيبين لك الأمثال وسيأتي لها بها مفصلة والآن مجملة، ضرب الحدود وتعيين الكيفيات في العبادات والتزام الهيئات المعينة في الصلوات والذكر وما شابه، أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل الكلام. وهذا هو الابتداع والبدعة، بيغير صفة العبادة والكيفية والهيئة والعدد وكل صفاتها، ولكن ينسبها حتى تضاهي الشرعية تكون مثلها. هذا هو الخلل الذي يحدث عند مئات الملايين من المسلمين، تهيئ له البدعة أنها داخلة في السنة، ودي مصيبة. قال: وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، لأن العادات بعيدا عن العبادات، وإنما خصها بالعبادات. قال: وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة، فيقول: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية تماثلها، يقصد بها وبالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. قال: ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد اللي هو التعريف، تمام؟ فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد. طيب، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأنها فيها تخترع، وإليه يضيفها صاحبها وأيضا لو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كإحداث الصنائع الجديدة لم تكن في عهد النبي ولا الصحابة، والبلدان التي لا عهد لها بما فيما تقدم، قلت كإحداث السيارة والطائرة والهاتف والكمبيوتر وما شابه ذلك من تسمية الدول، كل دولة باسم خاص بها، واخد بالك، كل هذا جزيرة العرب والشام دلوقتي في العراق وفي سوريا وفي كذا وفي كذا وفي مصر وفي السعودية، فهذا لا ابتداع فيه لأنه لا يعتبر بدعة في الدين، بل أمور تنصلح بها الشؤون ومعايش الناس. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل في الشريعة، خص منها ما هو المقصود بالحد، هو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها، إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. إحنا نشوف الشارع، الكتاب والسنة والإجماع ماذا قالوا ونسير عليهم. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي، الذي يتسرع في أخذ الكلام ويفهم الأمر من غير تدقيق وتحقيق وتقصي. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين في حاجات ليست في عهد النبي والصحابة ولكن أتت جديدة وليست بمحدثة وليست بحرام، يعني زي إيه؟ كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وعلم أصول الفقه وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. قال: إذ الأمر بإعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة. أنت مش لو مش عارف النحو والرفع من الخفض والمنصوب من المفعول لن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. فقال: وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها حقيقة هذه العلوم إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. قواعد أصول الفقه كلها في مسألة المعاني لهذه الأصول والتقعيد فيها. وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة، القواعد الكلية والقواعد الأصولية والفقهية وقواعد التحديث وقواعد النحو وقواعد التفسير، حتى تكون عند المجتهد نصب عينه وعند الطالب سهلة الملتمس. يعني أهل العلم يجمعون لك الأمور في قواعد. فلذلك قال: وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عينه وعند الطالب سهلة الملتمس. قال الشاطبي: وقوله في البدعة تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الشرعية. ما هو لازم يقنعك بأمر عقلي، تواخد بالك، بشيء مرتبط بالعبادة من غير أن تكون في الحقيقة من العبادة والأمور الشرعية، بل هي مضادة لها، هي عبادة ولكن مضادة ضد الشرعية. فذكر الشاطبي بعض الوجوه والأمثلة، فقال منها: وضع الحدود كالناذر على نفسه الصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل، الحديث الصحيحين، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والاختصاص في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل والمشرب على صنف واحد من غير علة. قل: من يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ كل شيء حلال، ولكن الأمر بين الإسراف والتسريف والإقتار والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فذكرت في هذا السياق ما لم يذكره الشاطبي كما في حديث البخاري ومسلم عن حديث أنس بن عباس، عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، هو النبي بيصلي الصلوات دي بس وخلاص، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فالنبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا في القرآن وفي السنة. فقال النبي: غفر له ما تقدم من فلا يحتاج إلى أن يزيد في العبادة. شوف المبالغة، فدي صورة من صور التي تضاهي الشرعية، تماثل الشرعية وهي عكس الشرعية. أنت متخيل؟ جل البدع أرادوا بها محبة الله ومحبة الرسول، دو صحابة ويحبون النبي جدا، ففعلوا. فقالوا لما قال كأنهم تقالوه، ثم قال: فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، ما بنامش يعني. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. هو يحب التقرب إلى الله وزيادة أعماله في الخير في الدعاء في إلى الآخرة. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلم، فقال: أنتم الذين قالوا كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، هل أحد منكم أخشى لله وأتقى مني؟ فقال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هم أرادوا أن يضاهوا بأعمالهم الشرعية، وأصل ما يضاهون به ضلال، وسماه النبي إعراض عن السنة. ومنها قال الشاطبي: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة، كما ذكرناه مجملا وهنا مفصلا، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، تمام، واتخاذ يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام عيدا وما أشبه ذلك. يعني ذلك في زمن الشاطبي وقبله، مش اليوم. فهذه التزام الكيفيات والهيئات المبتدعة في أوقات معينة، كل هذا يضاهي الشرعية وليس منها. قال: ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. تجبتوه منين؟ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليله، قلت: وكذلك رجب. بيّن ابن حجر في ما يقال في فضاء الرجب، وبيّن أنه كلها فاسدة، ليس هناك فضيلة لرجب بدليل صحيح. وأيضا فإن صاحب البدعة، قلت: فسمى أصحاب كل ما ذكر ابتداعا، إنما اخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير. قلت: لذلك قال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط: من رغب عن سنتي فليس مني، يعني أحدث في الدين ما ليس منه وأنا أنهى عنه، تمام؟ طيب. قال الشاطبي: أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة. المسألة هنا في إيه بقى؟ في مسألة الفهم والعلم والتصور والوعي الصحيح والإدراك. هو التبس عليه، وهذا الالتباس إنما يكون من خلال عدم التقعيد الفهمي والفقهي والأصولي، الفهم الصحيح. طيب، التبس عليه الكثير من المبتدعة، هم يتقربون إلى الله بهذا الأمر. جل المبتدعة، يعني مئات الآلاف الذين كانوا يعتصمون في رابعة العضوية، كانوا جهال لا يعلمون الحق من الباطل، وكانوا يصلون قيام الليل ويبكون ويصرخون وهم جهلة، هم جهلة، ومن يوجههم جهلة. فهنا هناك أمر من اللبس والتلبيس. فمسألة الفرق بين السنة والبدعة من أجود ما يكون ومن أهم ما يكون، هذا الذي يحدد لك الحق من الباطل. دي مسائل تقعيدية لابد منها. لذلك أثرت أن أتكلم على مسائل المعتقد في خضم قواعد أصول الفقه والفقه، يعني أقصد في هذا الدرس. إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه الشرع. أنت واخد بالك؟ إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه الشرع. ما أنت دلوقتي هتعمل حاجة عند الناس يعلمون أنها حرام، هيقولوا لك أنك أنت رجل ضال. هي المسألة مش كده. المصيبة أنه يأتي إليك بشيء يشابه الشرع، تقول: والله ده كلام زي الفل، وهو باطل عندما تحقق، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع ضرا ولا يجيبه غيره إليه. لو هو أتى بشيء ليس له علاقة بالشرع فالمسألة هنا يدخل من هذا الباب. طيب قلت وذلك للإجماع القديم أن المقاصد الشرعية هي جلب المصالح ودفع المفاسد، فمن أحدث شيئا في هذا الدين فقد ابتدع ما لم يشرعه الله ورسوله فهو باطل شرعا. تمام. قال الشاطبي ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع أو تخيل التشريع وبدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه أو معروف منصبه في أهل الخير. لا، القضية مش كده، مش قضية الأشخاص يقتدى بهم، إنما يعرف الحق لا بالأشخاص، وإنما يعرف الحق لمعرفتك الحق. أنت لا تعرف الحق من الباطل فتجد فلانا يقول الحق ثم بعد ذلك قال باطلا، فلا تفرق بين الأول والثاني وتقول كل كلامه حق وهذا باطل. طيب ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير، يقصد أن هذا ليس من الدين وليس بالاقتداء بالأشخاص ولو كانوا من الفضلاء، حتى ينظر في أقوالهم وأفعالهم هل هي موافقة للكتاب والسنة والإجماع أم لا. قال فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصول الشرع في أصول الشرك بالله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكترك الحمص يعني أهل مكة الوقوف بعرفة لقولهم ترك الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته، وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. فانظر الأمر، هم لهم وجهة نظر، احنا نعصي الله في بهذه الملابس لا يستقيم، نحن نطوف حول الكعبة والبيت الحرام، كيف نطوف نحن بملابس بها معصية؟ لم ينظروا إلى المعصية التي في القلوب، ثم تعروا التعرية العورة المغلظة للرجال والنساء، سبحان ربي العظيم. فالشاطبي يتعجب، فقلت فتركوا الحق وتعروا وأظهروا العورات المغلظة وهم يحسبون ببدعتهم الفاجرة أنهم يحسنون صنعا. قال وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه الفاسد الباطل كالمشروع من الله. قال فما ظنك بمن عد نفسه من خواص أهل العلم وأهل الملة؟ قال لك ما فيش حد زيه، فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهات الأمور الشرعية ضرورية الأخذ في أجزاء الحد، يقصد ماهية الشيء وتعريف معناه المقصود، وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. قال هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها، العلة من التشريع المبالغة في التقرب إلى الله بما حرمه الله سبحان الله. وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربنا قال هذا، فإذا نتعبد إلى الله ولو بالطريقة غير الشرعية. فكان المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس كده وقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. التبيين هذا بالسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولم يتبين لهم أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين، القوانين الشرعية، لأن البعض قال كلمة القوانين ليست من الشرع، وهذا كلام باطل. اللغة القانون شرعا ولغة وشرعا، فقال أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، اليوم أكملت لكم دينكم. هو لم يرى ذلك، هو لا ده فيه زيادة، فرأى من نفسه أنه لابد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته، فدخلت في هذا الضابط شائبة البدعة. في هذا السياق يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. بعض الناس حتى في أوروبا الآن بيلبس الملابس، هو راجل غني يلبس ملابس الفقيرة بتاعت الفقراء جدا، واخد بالك، ليظهر. فالمسألة هنا الظهور، نسأل الله السلام والعافية. فقال هنا ما يداخل النفوس من حب الظهور، وهذا الذي يفعله وهو يعلم أنه باطل يزيده أو يزيده شهرة في أنه ليس على الحق. والله سبحانه وتعالى يعامل الناس بمقصوده وبنيته، انتبهوا لهذا. وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، كل يوم أصلي الخمس أوقات، ما فيش يوم أجازة، ده الناس بتاخد أجازة جمعة وسبت، هيخش في قولها في هكذا، انت واخد بالك. فقال تسأم من الدوام على العبادات المرتبة. غالب الناس يقول يا شيخ أنا بصلي شوية وأترك شوية ربنا يغفر لي. فالمسألة هنا في خلل في الفهم، والله في خلل في الفهم، ما ده نحن نقابله، ما هي فعلا حاجة تضحك، بس هي موجودة، هي موجودة ولازم نتعامل معها. ما تقولوش انت بتستهبل، ايه اللي بتقوله، اتقي الله، ده انت كذا، لا، هيقولك انت مالك اصلا، مش اصلي يا عم خالص. فلا بد من الوعي والفهم، ماشي. طيب، فاذا حد لها او حدد لها امر لا تعهد، حصل بها نشاط اخر لا يكون لها من البقاء على الامر الاول. عايز يجيب جديد، أهل العلم سلفا وخلفا، فعليكم بالعتيق. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لا، عايزين حاجة جديدة عشان الناس زهقت من مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. قال ولذلك قالوا، قال حصل بها نشاط آخر لا يكون لها من البقاء على الأمر الأول. ولذلك قالوا لكل جديد لذة، لكل جديد لذة. خلاص بقى، كل شوية نطلع لكم حاجة جديدة عشان تحبوا العبادة ونروح احنا النار. طيب، وبحكم هذا المعنى كما قال، كل كما تحدث أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما يحدث لهم من الفطور. هو ده عايز يقول لك، كما تحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يعني يحدث لنا بلايا وفتن وأمراض لم تكن، سرطان وسكري وكورونا ومصايب زرقاء ما كانتش موجودة مما قدمت أيدينا. فقال فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير، وهي بدعة، بقدر ما يحدث لهم من الفطور. يعودوا يفننوا في أمور يتقربون بها إلى الله ويحبون يحببون الناس إليها، والوسيلة غير شرعية، تمام. ومن هنا قاعدة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة عند الأصوليين، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلت ما لم يكن حراما يبقى لابد من شرعية الوسيلة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: فيوشك أن يقول ما هم بمتبعي فاتبعوني وقد قرأت القرآن فيتبعوني، وقد قرأت القرآن فلا يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، حتى أبتدع لهم غيره. فقال فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. على حسب أهواء الناس، بعض المشايخ وبعض الكذا وكذا وكذا والوعاظ يتجسس يتحسسون ما يحبه الناس، فيأتون بالأشياء التي تجعلهم مشهورين ومحبوبين بأمور الحرام، مصيبة. وهذا جل الوعاظ إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. رواه أحمد، قلت رواه أحمد، رواه أبو داود في سننه باب لزوم السنة من قول معاذ. وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العبادات، فكل ما اخترع كما بينت من البدع مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم الملزمة على الأموال، الملزمة على الأموال وغيرها، ما يفعلها هؤلاء الأمور من بعض الأموال لمصلحة المسلمين ومصلحة المصلحة العامة، على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات، ولم يكن إليهم ضرورة، إن وجدت ضرورة فبها ونعمت، وإن لم توجد ضرورة فهذا حرام. وكذلك اتخاذ المناخل الدقيق الذي ينخل، وغسل اليد بالأشنان اللي هو الصابون والشامبو وما شابه، لأن الأشنان هو شجر يؤخذ ورقه ويستخدم في النظافة كالصابون والشامبو، تمام؟ طيب، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على أحد الطريقتين. وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه، إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع بالبدعة المبالغة، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعبادات كذلك فإنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. وكذلك البناءات المشيدة المختلفة التمتع بها أبلغ من الحشوش والخرب التي يقضى فيها الحوائج في العصر الأول، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر. وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك. انتهى كلام الشاطبي ملخصا. قلت وأجمل ابن حزم في كتابه الأصول الإحكام في أصول الأحكام فقال كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صلى الله عليه وسلم وهو في الدين اللي هي البدعة، كل ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال من قبل في المقالات السابقة. قلت وقد مر كلام ابن رجب في المراد بالبدعة، ثم قال بعدها في جامع العلوم والحكم وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، فخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه، وفي رواية نعمة البدعة، وروي أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ده الحديث الذي تمثل به واستدل به كل من فصل وقسم البدعة إلى بدعة ضلال وبدعة هدى. وروي عن أبي بن كعب قال له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما لتمكنهما من حفظ القرآن أن يصلي بالصحابة التراويح، فقال كعب أبي إن هذا لم يكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر قد علمت ولكنه حسن. قالوا بدعة حسنة وبدعة سيئة. طب انتوا سبتوا المقاصد الشرعية والأدلة التي لا يفهم منها هذا وتمسكتم بهذا القول، تاخد بالك؟ لذلك فصل الأئمة ومنهم ابن رجب، فقال ومراده، ابن رجب بيقول لا مش اللي انتوا فاهمينه، مراد ابن عمر بن الخطاب كذا، فقال ومراده أن هذا الفعل لم يكن، مش لم يكن مطلقا، لا لم يكن على هذا الوجه. الكلمة دي بقى يستدل بها في مسألة كان له أصل من الشرع. شوف الكلام، ما انت لما تفصل هتفهم، تمام؟ قال ومراده عكس ما تقولون، مراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل. النبي ما قالش لأبي ولا هو فعل وصلى التراويح زي ما صليت أكتر من 20 سنة في المسجد، النبي لو أراد لفعلها. طيب، فقال أن هذا الفعل لم يكن على الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول في الشريعة يرجع إليه. هذا هو الضابط، أصل في الشريعة يرجع إلى إيه الأصل ده؟ تمام، هنبين المثال. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس على قيام رمضان ورغب فيه، قلت كما في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يعضد قول ابن عمر. وروى البخاري في صحيح ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده الأصل وده الشاهد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، هو يصلي في المسجد وحجر زوجاته مفتوحة، أبوابها مفتوحة على المساجد. لذلك هنا يا إخوة الباب الذي الصغير الذي بجانب الحمام، هذا الباب جعله صاحب المسجد رحمه الله غرفة منفصلة عن المسجد، لذلك هذه الغرفة في بدرون المسجد، يعني في بعيدة عن المسجد، فهي لها فتحة على المسجد وهي ليست من المسجد، تمام؟ فالمهم النبي كان يدخل من هذه الحجر، والحجر ليست بمسجد لأنه يجامع زوجاته في الحجر وهي مفتوحة على المسجد، تمام؟ طيب، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، وما شافوا النبي يصلي فصلوا وراءه جماعة، كما حدث في البخاري ومسلم، صلى وراءه ابن عباس وابن مسعود وغيرهم وحذيفة، ثم صلى الثانية فكثر الناس. النبي في المرة الأولى صلى التراويح وصلى وراءه الناس، فلما أقر النبي صلاة التراويح جماعة أعادها اليوم الثاني، فأقرها في الأولى وأكدها في الليلة الثانية، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم، تمام؟ فلما أصبح قال، بين العلة، ما رأى؟ قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. واخد بالك؟ فهو التراويح صلاها النبي جماعة ليلة ليلة والليلة الثانية ليلتين، والقاعدة الكلية عندنا الإعمال أولى من الإهمال، والنبي إن فعل الشيء مرة فهي سنة. بعض الأصوليين يفرق بين من داوم عليه ومن لا يداوم، وهذا تفريق لا دليل عليه، الإعمال أولى من الإهمال. قال أهل العلم كل حديث لابد أن يعمل به، وقول الناس أنه لم يداوم عليه فليس من السنة هذا باطل. أقول أنا هذا باطل. لماذا؟ لأنك تدل الناس على ألا يلتزموا بسنة النبي وهو الصادق المصدوق وينطق بالوحي وما ينطق عن الهوى. ففي هذه الحالة النبي أقر وأسن صلاة التراويح. اللي عمله عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، لأنها لم تكن كذلك، ما استمر عليها النبي، يبقى مش بدعة. والقول الذي قال، لذلك قال لما قال له أبي لم يكن من قبل، قال أعلم ولكن هي حسنة، بدعة حسنة. هذا الحزن النبي فعله، تيجي على حاجة لم يفعلها النبي وليس لها أصل في الشرع تقول هذه كذا؟ إزاي الكلام ده؟ هذا لا يستقيم. جل البدع في العبادات من هذا الباب، لذلك فصلته حتى تفهموا التقعيد الأصولي في هذه المسألة. قلت فهذا إقرار من النبي بصلاتهم جماعة معه صلاة التراويح ليلتين، ثم علل امتناعه حتى لا تفرض عليهم، فهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه لأنها هي سنة النبي في هذه الأحاديث وليست بدعة بالإجماع، فلا وجه لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو محمودة ومذمومة. فإذا ما فعله عمر رضي الله عنه هو إقامة سنة رسول الله وليس صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه الأحاديث هي الأصل الشرعي لما قام به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وليس هنالك إلا الاستمرارية عليها كل رمضان، ولها أصل، النبي فعلها مرتين فالأمر انتهى. قال ابن رجب وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة في صلاة التراويح ووحدانا، جماعات في نفس المسجد، جماعة هنا جماعة هنا، واحد يصلي لوحده واحد يصلي لوحده. فمن فقه ورزانة ودين وورع عمر بن الخطاب قال لماذا يتفرقون؟ النبي قال ما لي أراكم عزين متفرقين، لا ولا هو لا يحب التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأقام الدين وفسر هذه الآيات فأمرهم بالاجتماع على إمام واحد. فشوف الفهم، شوف الفهم. دائما أكررها ما قاله الإمام الشاطبي عندما قال ما وقعت الخوارج في بدعتها إلا بعدم فهمها لقواعد أصول الفقه. فقال وهو صلى الله عليه وسلم، قلت وهو صلى ابن رجب وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به. وهذا الآن قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ هذه العلة كانت عند النبي لأنه قد ينزل من الوحي أن هذه التراويح واجبة. الناس يقول لك أنا بصلي والتراويح أعملها في بيتي، ما أعملهاش مش حرام، لا حرج علي، لكن لو كانت واجبة لحدث للناس مشقة. فقال ابن رجب لما مات النبي رفعت العلة، لا وحي بعد النبي. ففي هذه الحالة قال ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ومنها، ابن رجب قال ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار بين خلفائه الراشدين اللي هي صلاة الجماعة تراويح، فإن الناس اجتمعوا عليه زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قلت وقد قام كل الناس بصلاة التراويح، فهذا منهم إجماع سكوتي ولم يعلم له مخالف، وهذا يعضد أن معنى قوله نعمة البدعة هذه هي بدعة لغوية لا تخالف النصوص الشرعية. قال ومن ذلك أذان الجمعة، زاده عثمان لحاجة الناس إليه. الصحابة أجمعوا على المصلحة المرسلة وبينتها في كتاب ما قل ودل، فهنا هذه مصلحة مرسلة لا تخالف الكتاب والسنة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث هذا الحديث والإجماع، إجماع الصحابة، يبقى خلص الموضوع، يبقى الذي سنه عثمان سنة الخلفاء الراشدين وأمرنا النبي به فيها. فقال ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه. المسألة كانت في أيامها زاد الناس، وكانوا رأى هو بنفسه الناس في الأسواق ينشغلون بالسوق وبالبيع والشراء، والجمعة قربت وهم قد يغفلون، فأراد أن يجعل أذانا ليس في المسجد بل في السوق، في الزوراء، الزوراء اللي هو مكان في المدينة كان فيه السوق، فجعل على الزوراء بيت في السوق يؤذن فيه قبل أذان الظهر اللي هو أذان الجمعة، واخد بالك هذه هي السنة. وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه. قلت رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن زيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء موضع بالسوق بالمدينة لكثرة الناس وما شبه، يعني خارج المسجد قبل أذان الجمعة. قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها، ومنه ما فعله عمر بن الخطاب كما ذكره مفصلا ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الثالث، وهو يتكلم عن تغير الفتوى بتغير الزمان وضوابط هذا التغير. حديث البخاري، حديث مسلم من حديث ابن عباس أن في عهد رسول الله والصحابة وفي العهد الأول من عمر كان الأمر إذا طلق الرجل المرأة ثلاثا في لفظة واحدة كانت طلقة واحدة، عهد النبي وعهد أبي بكر وجزء من عهد عمر. فكان في عهد عمر أن تعمق وتوغل التابعون رضي الله عنه في مسألة أن تطالق ثلاثا، فقيدهم بتقييد أمير المؤمنين وولي الأمر للمصلحة، فأمضاها عليهم من قال أن تطالق ثلاثا في لفظة تصبح طلقة كبرى بائنة بينونة كبرى، فإن أراد أن يتزوجها لا يجوز حتى إن تزوجت بغير تحليل محلل ومحلل له، فصعب عليهم الأمر للمصلحة. أنت متخيل؟ وهذه السنة. قال ابن القيم في هذا الباب كلام في غاية الجودة، عندما يعني تقف على كلام أهل العلم يعني تجد في نفسك القدرة على التكلم في دين الله لما عندهم من الحفظ والفهم والفقه والتأصيل والتقعيد. فقال هذه سنة رسول سنة الخلفاء الراشدين، نعم، ولكن نرجع إلى الأمر الأول، نحن استننا بسنة الخلفاء الراشدين لأمر النبي بالاستنان بسنتهم، ففي هذه المسألة سنة النبي أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة طلقة واحدة. تغير الأمر في عهد عمر، ثم بعد ذلك نرجع إلى الأمر الأول لأن الأمر تغير بتغير الأشخاص، وعندنا الأصل أن الطلقات الثلاث في طلقة واحدة، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق طالق طالق. نرجع إلى الأمر الأول، فشوف هذا الفهم المسألة تغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. قال ابن حجر ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، فوقف فيه زيد بن ثابت. المصحف لم يجمع في عهد النبي، احنا لا نفعل ما لم يفعله النبي. ثم علم انه مصلحة فوافق على جمعه، لان ابا بكر وعمر قالوا بهذا واجمعوا على ذلك. فقال زيد بن ثابت هذا لم يفعله النبي، ولكن سيظهر انه هي رغبة النبي ولم يتمكن من هذا. فوافق على جمعه. قلت يعني فكان إجماعا من الأمة إلى يوم الناس هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، معاوية كان يكتب له الوحي وغيره، ولا فرق بين أن يكتب الوحي اللي هو القرآن متفرقا أو مجموعا. شوف الفهم، بل جمعه صار أصلح. قلت وقال بعض أهل العلم قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال دليل على جمع المصحف، لأن الله سماه كتابا فجمعه الصحابة، وجمعهم كان تحقيقا لهذه الآية. فكل هذه الصور أمثلة لقولهم في تعريف البدعة، فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. المسألة مهمة للغاية، لذلك أطلت فيها القول. وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدام ما يخالفه، القراءات العشر والقراءات السبع. لما دخلت الحروب ومات القراء واختلف الناس في القراءات، هذا يقول بقراءة فلان وقراءة علان، فالأمر أصبح عظيما. فقال الصحابي يا أمير المؤمنين قد اختلف الناس فكذا وكذا وكذا، فقرروا أن يحرق عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين كل الروايات إلا رواية الإمام الأعظم عثمان بن عفان، وجمع الناس عليها، يعني حرق الروايات التي تخالف الكتابة الأم، خشية تفرق الأمة. وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك عين المصلحة. لكن بعد ذلك إلى يوم الناس هذا القراءات المتواترة معمول بها، يعني المغرب والمالكية بورش، ونحن هنا بحفص عن عاصم وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ فالمسألة تتغير الفتاوى بتغير الأحوال والأماكن والأزمان والأشخاص، وتتغير المصالح، تمام؟ فهذا ليس من البدعة. قال وكان ذلك عين المصلحة. قال وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن الشافعي قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج الشافعي بقول عمر رضي الله عنه. يعني الكلام جاي منين؟ من قول عمر، وقول عمر يتبع الخلفاء الراشدين. ومراد الشافعي ما ذكره من قبل، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. قلت والقاعدة الكلية العبرة بعموم في العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ بالمعنى. يبقى بدعة لغة مش شرعا. وقد روي عن الشافعي كلام آخر غير هذا، اللي هو وأنه قال المحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، تمام؟ فهذه البدعة الضلال. وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وفي هذه الأزمان، اسمع، التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. وهذا كلام يخالف كلام الشافعي الأول. قلت هذه الرواية للشافعي تظهر المراد فلا دلالة لهم في ذلك. وحتى لو قالها الشافعي الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا إجماع نقله الإمام مالك وابن تيمية. وقد قلت وقد قال وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم، ابن حجر ينقل هذا في خلاصة هذه المسألة، إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة أي محدثة كل بدعة ضلالة، فعليكم بالهدي الأول، فعليكم بالعتيق. رواه اللالكائي في صرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين، كل بدعة ضلالة. وروى ابن مهدي عن مالك قال لم يكن شيء من هذه الأقوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقولات التي قلتها ونقلتها وبينتها وفصلتها وشرحتها، ثم قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر من هذه النقولات والضوابط التي تبين صفة البدعة ومقصودها أو صفة البدعة ومقصودها والضابط الذي يكشف ويبين طبيعة السنة ومرادها والفرق بينها وبين السنة لتضبط النسبة بينهما بين السنة والبدعة، لابد ضبط النسبة ومعرفة الحد وصفة وماهية الشيء ما هو، ويعلم الحق من الباطل وعدم تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث. وقد استدلوا به على تنويع البدعة على الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا ما يستدل به من جعل هناك بدعة حسنة وبدعة قبيحة. وهنا أبين الصورة واضحة، فقد روى مسلم في صحيحه عن المنذر ابن جرير عن أبيه قال مسألة معرفة ورود الحديث، معرفة كما أهمية أسباب نزول الآية كذلك أسباب ورود الحديث، فأتيت بالحديث. قال فجاءه قوم، كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء اللبس بتاعهم يعني متقلد السيوف، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة الفقر وشدة الفقر، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل عجزت أي عجزت فعلا لا يستطيع حملها من شدة ما فيها من الصدقة. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنه مذهبة تنور كالذهب. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قلت ظاهر قول رسول الله ما يفهم منه يدل عليه سياق الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم حثهم على الاجتهاد بالتبرع لهؤلاء الفقراء وذكر لهم آيات التقوى والتزود منها. قال تعالى كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ففعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش بقى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ده سنة بتسن. فكيف تستخدمون هذا الحديث في غير محله؟ فقال قلت فأحيوا الصحابة بعملهم بالصدقة يعني آيات الله وسنة رسوله، وهذا الإحياء هو إقامة شرع الله بالكتاب والسنة. ولم يعمل أحد منهم ببدعة حسنة، وليس في هذا الحديث دليل على تنوع البدع، فكل بدعة ضلالة كما مر في هذه المقالة من هذه النقولات المتينة. وهؤلاء قام استدلالهم على قول عمر رضي الله عنه، ثم الشافعي رحمه الله، ثم من بعدهم ابن الأثير والعز بن عبد السلام، ثم النووي من بعدهم، حيث قال النووي في شرح مسلم، ولذلك أخذوا بقول النووي لأنه إمام في الحديث وفي السنة وفي اللغة وفي الأصول وفي الفقه، قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخر الحديث. فقال فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله أول الحديث فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس. هذا اقتداء بهذا الصحابي الذي بدأ بتنفيذ سنة النبي والحث على الصدقة. كان قال وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان، الفاتح ابتداء النبي في حثهم على السنة والتبرع، والذي بعده أول من فعل هذا. قلت كل ما قيل مستقيم معتبر ولا إشكال فيه. ثم قال وفي يعني قال النووي بعد هذا الكلام الطيب وهذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، تمسكوا بقول النووي وخلص الموضوع. انت هتعدل عن النووي، انت اعلم منه، انت كذا انت كذا انت كذا، انت اعلم من الشافعي، انت كذا انت كذا، كل من يقول بقولنا يقولون هذا كذا، انت هتهرج ده نووي كذا وكذا وكذا وكذا عنده كل العلوم وسنأخذ بقوله. هي القضية كده؟ هي القضية كده؟ الصحابة كان صحابة يخالفونه من خالفوا الكتاب والسنة، لأن ليس كل صحابي لا يعلم كل الأحاديث، وهناك منازل بالحفظ والفهم. لذلك قال الشيخ ابن تيمية أبو هريرة من أعلم وأحفظ الصحابة، ولكن ابن عباس من أعلم وأفهم الصحابة، لأن النبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأتى بأمور في مجموع الفتاوى يبين الفرق بين أبي هريرة وبين ابن عباس. فالمسألة تحتاج إلى حفظ وفهم. قال وها في هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن المراد به أن البدع خمسة أقسام. ما قال أحد من الصحابة هذا، والذي قاله عمر بيّن ابن حجر الإمام معناه، ولم يفصلوا إلى خمسة الأقسام والأحكام التكليفية الخمسة. فقال خمسة أقسام واجبة ومندوبة. شوف المسألة بقت فيه بدعة واجبة وفرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام مصيبة. واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. قلت فقد استدل بما قلت آنفا، استدل النووي كذلك، وقد علمت أنت الذي استمع وسيسمع إن شاء الله رد ابن رجب الحنبلي الماضي وبيان ذلك. فإن ما قاله النووي فتح باب شر وتخصيص لعموم كلية البدعة، وأن البدعة كلها ضلالة، فما لا يخصص به بما لا يخصص به، وهذا يخالف كليات قواعد الأصول قواعد أصول الفقه وغيرها التي عليها الإجماع. وليس هناك دليل صحيح صريح على تخصيص أحاديث البدع، وكل ما ذكرته في هذه المقالة يرد كلام النووي ومن نحى نحوه وسار بسيره، لأنه مخالف للنصوص وكلياتها بدون دليل، والحديث المذكور عند التحقيق لا يستفاد منه ذلك. ولقد كان النووي دائما يستشهد بشرح أبي العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. القرطبي أبو العباس وهو شيخ القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، وشرح مسلم قبل النووي، والقاضي عياد شرحه قبل النووي، فدائما كان ينقل النووي شروحات هذين الشيخين. في غالب كتابه اللي هو شرح مسلم النووي ينقل عن هذا، سواء صرح بذلك أو قال كلامه بدون عزو. وهنا قال أبو العباس عند هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من فعل فعلا جميلا فاقتدي به فيه، وكذلك فعل فعلا وإذا فعل وكذلك إذا فعل فعلا قبيحا فاقتدي به في هذه الصورة وتلك. فيفيد الحديث الترغيب في الخير المتكرر أجره بسبب الاقتداء، والتحذير من الشر المتكرر اسمه أو المتكرر اسمه بسبب الاقتداء كذلك في الشر. وسكت، ما تكلم عن تفصيل الذي فصله النووي. قلت: هذا الذي يفهم من هذا الحديث، فالذي قاله النووي يخالف منهج أهل السنة والجماعة، حيث وقد خالف كيف لا، وقد خالف الأئمة الذين كتبوا في السنة والبدعة وقعدوا فيها الأصول والدعائم التي قامت على إجماع المسلمين وعلى الكتاب والسنة، وعلى رأسها كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، وكتاب الإمام الآجري في الشريعة. فهذه الكتب الثلاثة جامعة كافية شافية لمنهج أهل السنة والجماعة في البدع والمحدثات، فما وقرأتها كلها أكثر من مرة، فما وجدت من قريب أو بعيد ما يقوله النووي أو ابن عبد السلام، كل هؤلاء وابن الأثير ومن قال بقولهم، فما وجدت ذلك عند السلف. فقد أتى النووي وغيره غفر الله لهم ببدع من القول لم يأتي به أحد من الصحابة أو التابعين أو اتباع التابعين أو الأئمة من بعدهم إلا ما قاله الشافعي. وقد فصلت قول ابن رجب بأن قوله قولا بأن له قولا آخر، وأن الشافعي ما عنا ولا قصد ما فهمه النووي، وهذا ما صرح به ابن الأثير كما في بداية المقالة وهو مردود عليه. تمام، هذا هو التحقيق والتقصي في مسائل البحث، منهجية الفتوى، منهجية الفتوى في مسائل العبادات والمعاملات والمعتقدات، قضية كذلك في المعتقدات لمعرفة السنة من البدعة، السنة من البدعة. أخطأ فلان، زل فلان، يأتي قائل يقول الشيخ يبدع النووي، سبحان ربي العظيم، كم استفدنا من الإمام النووي؟ يعني كل الأئمة استفادوا منه. هذا الرجل لم يتزوج أصلا كشيخ الإسلام تيمية، لم يتزوج، والشافعي يعلم هذا إجماع، ولكن الشافعية عندهم أن الزواج مستحب، ونقلت النووي نقل الإجماع على ذلك، وكذلك شيخ الإسلام لم يتزوج. فهذا الرجل كان عنده يعني كل العلوم الشرعية، مات في بداية الأربعينيات، فاستفدنا منه في كل شيء، ولكن مسألة لا حرج أن يزل في مسألة. فالقضية هنا بيّنتها في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وبيّنت فصل تام نقلت عنه النقلات وبالشرح والتفصيل في مسألة تتبع زلات العلماء هذا والعياذ بالله يقرب من الزندقة، فهذا زل، نأخذ الزلل أم نقول أخطأ وغفر الله له؟ قلت وعلى ضوء ما كان من هذه المقالة أقرر ما أردت من هذا البحث، فأقول بدأت هذا البحث ببيان تعريف البدعة. أنا هذه كما سموها أهل العلم فذلكة، وهو الإجمال بعد التفصيل، وكل هذا من أمور التصنيف وجودة التكلم في دين الله. بدأت هذا البحث ببيان تعريف البدعة، ومنه يفهم ضابطها، حيث قالوا البدعة إراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمثالها المتقدمة وأصولها المتقنة، المقاصد الشرعية والأصول والإجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والبدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف، من الاعتقادات والعبادات والمعاملات، إذ هي أمر مخترع على غير مثال سابق أو مسبوق. والبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، بل هو من السنة التي تخالف البدعة، وإن قيل عليها عند السلف بدعة، كما هو قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. وقد فصلت القول في ذلك، لأن كل من قسم البدعة استشهد بقول عمر رضي الله عنه، وليس فيه دليل ولا استشهاد. لذلك قعد ابن رجب هذه الكلية، حيث قال فيما مر، فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على قائله كائنا من كان، أيا كان وكانت منزلته في الدين. وهذا هو الضابط الكلي المذكور في هذين الحديثين. ومن أجل ذلك بدأت هذه المقالة بهما تمهيدا وبيانا لذلك. ومما يبرهن على ذلك ما قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فقال رحمه الله فليحذر، أي عن أمر رسول الله، عن سبيله وهو منهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. ثم ذكر حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلت وهذا ما أكده ابن رجب في النقل السابق بعد هذا التقعيد، فقال فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين منه بريء، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات والأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. قلت قولهم أما ما له أصل في الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعا، فمعناه لا يرتبط بالبدعة وإن تصور بأنه بدعة وله دليل من الشرع على هذا التصور، فليس كذلك. فلو كانت بدعة ولها دليل شرعي فهي ليست ببدعة. لذلك قال ابن رجب وإن كانت بدعة لغة، ثم بين ذلك في صلاة التراويح التي جمع أمير المؤمنين الناس جماعة عليها، وبين أن دليلها أحاديث البخاري ومسلم وصلاها النبي، وإنما أطلق عمر عنه رضي الله عنه عليها بدعة لأن النبي لم يداوم عليها جماعة مع الصحابة، وما فعلها أبو بكر حتى كان في عهد عمر وعليه. فليس هناك بدعة عليها دليل من الشرع، ليس هناك بدعة عليها دليل من الشرع. كيف وكل أدلة الكتاب والسنة والإجماع تحذر من البدعة، تمام، والابتداع وتنهى عنها. وفسر ابن حزم ذلك فقال كما سبق: كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صلى الله عليه وسلم وهو في الدين، كل ما لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتخيل شرعا وجود دليل شرعي على ما حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين. وكل ما في الأمر إرادة التلبيس والتدليس على المسلمين حتى يجعل أو تجعل البدعة سنة، أو وجود لبس وتخليط عند من دعا إلى هذه البدعة وهو لا يدري، وحينئذ يكون ذلك جهلا وعدم علم. ويؤكد ذلك قول الشاطبي في البدعة: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما قصد بالطريقة الشرعية، يعني أنها تشابه الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه عديدة. انتهى كلامه. ثم ذكر الشاطبي هذه الأوجه وبينها وضرب لها الأمثلة كما سبق من النقل من البحث والمقال آنفا. ومن هنا قال في مختار الصحاح: والبدعة الحدث في الدين بعد الكمال. قلت: وهذا يدل على أن البدعة كلها محدثة، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وتنسج هذه الآية بحديث كل بدعة، كل محدثة بدعة، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والحديثان ضبط لبيان الحق وبيان البدعة. قال ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: وقد قرر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي ابن تيمية قال لصاحب ابن القيم: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقض قوله. كلام في غاية القوة، بدأته في أول صفحة من كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، فقال: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. ده كلام من يعرفه؟ الذي تفرغ للعلم، هو ده. أنت لن تعلم هذا الكتاب إلا عندما تتقصى وتتحقق وتكون لك ثروة علمية في الأحاديث وفي القرآن وفي الشرح وفي التفسير وفي كذا وفي التقعيد وفي كل هذا. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن أيوب السختياني أنه قال: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. ده هو منهجهم. اقرأوا كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، هو بدي إف على الموقع، تمام، وإلا بالمتشابه. ده هو الفهم، الدليل الذي يستدل به أهل الأهواء. الدليل المحكم لا حاجة لهم إليه، الدليل المتشابه هو الذي يكون فيه يجوز ولا يجوز، يحتمل ولا يحتمل. فقال: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. وروى العكبري في الإبانة الكبرى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الآية. قال: الخوارج وأهل البدع، كل أهل البدع. وروى أيضا: وتصدر الخوارج لعظم فسادهم. وروى أيضا العكبري عن الحسن البصري وقتادة وتالى، يعني الاثنين، هذه الآية فقال: ابتغاء الضلالة. صحيح والله. قلت: فعند التحقيق فلا دليل بقول عمر رضي الله عنه لأي أحد كائن من كان أن يستدل بقوله نعمة البدعة هذه. على تخصيص كلية كل بدعة ضلالة، لأن الحديث جامع شامل لكل أنواع البدع، فهو عموم كلي لا يتخلف، فهو مضطرد مستمر بأقوى صيغة للعموم عند الأصوليين، وهي كل وجميع، كل بلا خلاف بينهم. وكذلك حديث مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن السنة لغة وشرعا ضد البدعة، وقد عرفتك معنى اللغة. أما السنة لغة وشرعا، فقال ابن منظور في لسان العرب: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل فلان من أهل السنة، ومعناه من أهل الطريقة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية قوله: ونتبع السنة والجماعة، والسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. فإذا ما الدليل لابن أبي العز، ابن عبد السلام، أو لابن الأثير، أو للنووي، أو لغيرهم؟ قلت: ويؤكد ذلك ما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: السنة ما رسم ليحتذى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فانظر إلى هذا الإمام في كتاب الفقيه والمتفقه، ومن كتب أصول الفقه على منهج السنة والجماعة، يقول عن هذا الحديث الذي استدل به النووي. قلت: وسياق الحديث يظهر رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه للصحابة للتصدق وعمل الخيرات. نعم، السنة السيئة ما تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والسلف والخلف، ولكن لا يستدل بها هنا على إثبات البدعة الحسنة، فهذا مخالف لنفس الحديث. ولو حملناه على القاعدة المجمع عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن لو حملناه عليها لدل على الحث على التمسك بالسنة. العبرة بعموم اللفظ صحيح، ولكن بعموم اللفظ دي التمسك بالسنة، مش تقسيم البدعة إلى أقسام، والتحذير والنهي عن كل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذا التحذير: الابتداع كله بشتى ضروبه وصوره وأنواعه، فكيف يستدل بهذا الحديث على إثبات البدعة الحسنة؟ إزاي؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويؤكد ذلك ما ذكره الشاطبي في البدعة، حيث قال: إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشرع، هو النهي عن محدثات الأمور كتابا وسنة وإجماعا، فكيف يكون ذلك كذلك ويستحسن الشرع الابتداع؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. قلت: بعدما أورد الشاطبي ذلك وكون البدعة خارجة عما رسمه الشارع، فقال في نفس السياق كما مر وبهذا القيد: انفصلت عن كل ما ظهر البدع، يعني لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والصرف ومفردات اللغة وأصول الفقه وسائر العلوم القادمة للشريعة، فإنها إن لم توجد في الزمان فأصولها موجودة في الشرع. ثم ذكر أهمية هذه العلوم: وإن لم توجد في زمن الوحي والتشريع، وهي تدخل تحت القاعدة الكلية المجمع عليها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما، فكل هذا لا يقال عليه بدعة، بل خدمة لدين الله في البيان والفهم والتعلم والتعليم. ثم يستدلون بهذه القاعدة ويوسعوها في نفس العبادات، ويضيقون تشريعات ويضيفون تشريعات زائدة على ما أنزل الله بها من سلطان، كما ضرب الشاطبي لها الأمثلة من الابتداع في تخصيص قيام أو ذكر أو صلاة أو صيام لا دليل عليه من الشرع إلا العموم القائم على عدم الفهم والفقه، وحاصله كلية فعل الخيرات، وهي عبادات أمر الله بها ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا باطل جدا لأنهم لم يفهموا هذا، لأن القاعدة المتفق عليها الأصل في العبادات التوقيف وفي المعاملات الحل. قلت فكل ذلك يخالف الشرع، فإنه فلا بد لكل عبادة دليل من الكتاب والسنة والإجماع. أما التحسينات والمعقولات والآراء فكل ذلك يخالف الشرع، فإنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفصيل من أهم الضوابط التي تحدد وتبين السنة من البدعة. الرهط الذين تقالوا عبادة رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الله ورسوله ورغبوا في زيادة أعمال صالحة، ووصفهم رسول الله فقال: من رغب عن سنتي فليس مني، وقد مر مفصلا. فلم تشفع لهم رغبتهم في العمل الصالح، بل وصف فعلهم بالإعراض عن السنة وترك هذه السنة. ومن هنا قال الشاطبي في نفس السياق، وقوله يقصد بالسلوك عليها يعني البدعة المبالغة في التعبد لله، هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها أي المبالغة فيها يعني البدعة. ثم قال: فكان المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من هذه القوانين والحدود كاف. هو هذا، قلت وهذا هو الإحداث والتغيير في الدين وشعائره، وهذا من أفسد ما ينقض وتنقض به عرى الإسلام عروة عروة على تنوع البدعة. هذا ما كان من البيان الضابط لصفة البدعة وكنهها وكيفية الاستدلال على تنوع البدعة إلى هدى وضلال، وكشف ما عليه القول من هدم كلية كل بدعة، ومحاولة تخصيص هذا الحديث العمدة من هذا الباب وبيان الحق في هذه المسألة. لذلك سميت هذه القاعدة بيان ضابط البدعة وتحقيقها وخديعة استدلال المبتدع بأصل من أصول الشريعة. والله تعالى أعلى وأعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.